أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على الإمامة، وهل يجب كشف الجبهة أثناء السجود؟ طبعا لم يزل المسلمون يصلون على عمائمهم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، فالصلاة على الإمامة لا بأس به. نعم، لكن لو باشر الإنسان بجبهته قد يكون هذا أولى، وذلك لحديث أنس في البخاري، فقال رضي الله تعالى عنه أو قد ذكر أيضا أنه كان أحدنا يبسط، نعم في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. نعم. وأما قول الحسن فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته، وفي رواية عنه كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. نعم، فإن أمكن الإنسان أن يباشر فهذا لا شك هو الأولى، كما في حديث أنس قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. فإذا ما يبسط ثوبه إلا من أجل شدة الحرارة. نعم.